بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بكم رحلة للسعادة. بقالنا النهاردة ثالث يوم في المجموعة اللي بتتكلم على موانع السعادة، ثالث مجموعة موانع السعادة، وسميناها سمينا المجموعة دي نفس نقية من موانع السعادة. اتكلمنا اول امبارح عن الغضب، امبارح اتكلمنا عن الغضب، واول امبارح اتكلمنا عن القلق. مين بيمنعه من السعاده؟ القلق، وقلنا الحل ايه؟ حسن الظن بالله. والغضب قلنا الحل ايه؟ الرزق والحلم. النهارده بنتكلم على ثالث مانع من موانع السعاده. خليني اقول لكم الموضوع من اوله. اول الموضوع ايه؟ اول الموضوع ان احنا في الدنيا دي عمالين نحتك ببعض وبنخبط في بعض وبنختلف مع بعض. الاحتكاك ده بيسبب عند ناس كتير ضغائن وكراهيه وغل وحسد احيانا وحقد احيانا. سبب الموضوع ايه؟ سبب الموضوع اصلا ان انا وانت مختلفين عن بعض، وهي وهو مختلفين عن بعض، وكل البشر اصلا مختلفين عن بعض. يا جماعه، ربنا سبحانه وتعالى اصلا لما خلق البشر خلقهم مختلفين، كل البشر. لا، ده مش البشر بس، الكون كله خلقوا فيه تنوع، فيه اختلاف، من اول الفاكهه اللي قدامك دي لغايه بصمات الناس، لغايه وجوه الناس والوانهم واشكالهم، لغايه الطيور، لغايه الدنيا كلها قايمه على التنوع، على اختلاف. مفيش حاجه زي بعضها في الالوان، في الاشكال، في البشر. بصماتنا مختلفه، رائحتنا مختلفه، اصواتنا مختلفه، وجوهنا مختلفه، الواننا مختلفه، فما بالك بقى بمزاجنا واهتماماتنا والرياضات اللي بنحب نلعبها. الدنيا مختلفه عن بعضها، واحنا مختلفين عن بعضينا بنحتك ببعضينا لان احنا مختلفين. يبدا يحصل ايه؟ يبدا يحصل كراهيه، ويبدا يحصل طب ازاي اجيك وازاي اقضي عليك، وتبدا التعاسه تزيد، ويبدا لان ده ارهاق للنفس. واحد شايل غل، ازاي اقضي على الاخر؟ ازاي اتخلص من الاخر؟ ليه يختلف عني؟ كلامه اللي يمشي مش كلامه اللي يمشي. خلي بالكم يا جماعه، ممكن لازم هنختلف مع بعض. يعني اوعوا تبقوا فاكرين ان انا بقول لك لا تختلف. ده هو ربنا خلق الكون كده، دي قانون من قوانين الكون ان احنا نختلف، سنه من سنن الكون. ما انت عايز ايه؟ ممكن نختلف برحمه. يعني عنوان الحلقه ايه؟ اختلف برحمه، لا للكراهيه. اختلف من غير ما تجرح، اختلف من غير ما تاذي، مش اختلف من غير ما تكره، اختلف وتفضل مختلف، ورايك حقك، بس من غير ما ده يبقى ازاي اخلص منك؟ ازاي احطمك؟ ازاي الغيك؟ ازاي اهينك؟ ازاي انتصر عليك برايي ونفسي تقهرك؟ اختلف براحتك. هو احنا يا جماعه مش عيب ان احنا نختلف، لكن هو احنا ما نقدرش نختلف ونفضل بنحتاج بعض؟ ما نقدرش نختلف من غير ما نشتم بعض. انا بتوجع قوي دلوقتي ان الناس بتختلف مع بعض فتشتم بعض على الفضائيات، شتيمه فضائيه. الناس تختلف دلوقتي وتبقى في برامج شغلتها انها تشعل الشتيمه الفضائيه دي مش ممكن تجيب سعاده بين الناس. الاثنين بيطلعوا من البرنامج جواهم كراهيه، والله تعساء. المفروض بقى طلع في التلفزيون وبقى وايه وقابل الناس وحلقه لطيفه، روح كله حزن، كله كراهيه. تعرف تختلف برحمه؟ تعرف تختلف من غير ما تاذي، من غير ما تكره؟ دي الحلقه، تختلف برحمه، حقك في الاختلاف موجود، تبقى برحمه. في شتيمه فضائيه وفي شتيمه الكترونيه، شتائم على النت وبلاش، ادخل وشتم زي ما انت عايز، وساعات باسمه مستعار او يخبي وشه في الفيسبوك وما يظهرش وشه، او ساعات شتيمه انا فلان بشتمك بمنتهى المجاهره و و و و. ايه بقى انت عايز ايه في الحلقه دي؟ اولا انا متفق معاكم ان الاختلاف سنه كونيه، القضاء على الاختلاف تزاجه مستحيل. لكن انت عايز ايه؟ عايز نختلف برحمه. وعشان ايه؟ عشان احنا نعيش سعداء. طب ازاي اختلف برحمه؟ هي دي بقيه الحلقه كلها النهارده. خمس قواعد من النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم هيعلمنا وهيبولنا نور يخليك تختلف وانت مش شايل غل وحسد وحقد وضغينه وكراهيه. تختلف برحمه، تختلف وانت سعيد، تختلف ومفيش مشكله، نختلف ونفضل حبايب. شوف، ممكن نختلف ونفضل حبايب؟ يعني انت مختلف مع مين؟ ممكن كده وانا بتكلم دلوقتي راجع قائمه اللي انت مختلفين معاهم. ها، اول حد مراتي، ماشي يعني ها انا وابويا مختلفين، هو يعني بيفكر بطريقه تقليديه قديمه وانا بفكر مش عارف بطريقه ايه، انا وابويا مختلفين، انا وشريكي، انا وجيراني، انا والمدير بتاعي في طريقه اداره الشغل، انا وال انا كالمسلمين والمسيحيين مختلفين. انت مختلف في ايه؟ ممكن تجيب ورقه وتكتب الناس اللي انت مختلف معاهم دلوقتي كده وانا واخبط معايا وايه واقول انا مختلف مع فلان وفلان وفلان، وجرب الطريقه اللي انا هقولها لك دلوقتي. خمس قواعد من النبي صلى الله عليه وسلم منور لك نور مع اللي انت مختلف معاهم. تيجي نختلف ونفضل حبايب؟ تيجي نختلف برحمه؟ والله يا جماعه لا هتحتاج بقى دواء ضغط دم علشان كل ما بتختلف، ما هو اصل في ناس فينا في فلان الفلاني كل ما بقابله كل ما بقابله بختلف معاه وبيفور لي دمي. لا هيفور دمك ولا مهدئات ولا دواء ضغط دم ولا اختلاف برحمه. هي دي لها قواعد، خمس قواعد تعملهم تختلف برحمه تبقى زي الفل. القاعده الاولى، القاعده الاولى انك تبص للاختلاف على انه ميزه مش عيب. يعني ايه؟ تبص للاختلاف على انه حاجه حلوه مش حاجه وحشه. يعني هتغير طريقه تفكيرك بس. والله يا جماعه انا عملت كده في حياتي. انا كنت كل ما اختلف مع حد متضايق لان غلط ومش موافق، وبعدين بدات افهم فكره. هي مجرد انك تاخد القرار انك تفهم الفكره دي، انك موافق على الفكره دي، ان الاختلاف ميزه مش عيب. يعني ايه؟ يعني وجود اراء مختلفه دي حاجه جيده مش حاجه وحشه، وتبقى انت موافق على دي. اديكوا مثلا علشان تبقى الدنيا واضحه. انا ومراتي مختلفين على تربيه ولادنا علي وعمر. انا مثل حقيقي، مراتي عايزه النظام والانضباط والمواعيد، وهينام الساعه الفلانيه ويصحى الساعه الفلانيه، وانا وجهه نظري في التربيه مختلفه تماما. انا وجهه نظري ينطلقوا ويفكروا بحريه وياخدوا وقتهم في الحياه، ويعني مش لازم الحياه تبقى منضبطه قوي علشان يبدعوا ويفكروا. اختلافي انا ومراتي كان مسبب مشكله بينا، لغايه ما انا ومراتي بدانا نشوف ان لو حطينا حاجتها وحاجتي على بعضنا الولاد هيستفيدوا اكتر. لو خدوا منها الانضباط وخدوا مني حريه الابداع يطلع الاثنين مع بعض، يطلع الولاد غير عاديين لو احنا الاثنين بصينا لاختلاف فكرتها عن فكرتي على ان هي ميزه سعيده، وعلى ان احنا بنكمل بعض مش بنعاقب بعض. ايه رايك؟ صدقوا ان انا اول انا وهي لما اتفقنا على كده الدنيا اتغيرت تماما. يعني ايه اتغيرت تماما؟ منتهى الراحه ليا وليها وللولاد، لان ما بقوش بيشتدوا بين اثنين. شفتوا الفكره دي؟ ايه رايك انك تتعامل مع كل انا وابويا مختلفين مع بعض، مش انا يعني، واحد وابوه، هو قاعد ابوه كل ما يشوفه قاعد على النت يتخانق معاه، وابوه بالنسبه له النت دي حاجه مبهمه ملهاش قيمه، وانت شايف ان النت ده كل حياتك. ممكن انا وابويا تخيل لو بدات الوجهات النظر تتقارب ان دي وسيله عصريه بس ازاي نستخدمها صح. ممكن تبص الاختلاف على انه ميزه. هو وشريكه واحد بيعامل العمال بمنتهى الصرامه والتاني حوافز واجور ولا كان في حاجه ومنتهى الحب. تخيل ان الاثنين على بعض يخلوا العمال ينجزوا انجاز غير عادي لو جمعنا الاثنين على بعض. يا جماعه الاختلاف ميزه. شفت ازاي هتبقى سعيد؟ يعني انا استريحت ومراتي استريحت وعلي وعمر ولادي استريحوا. ليه؟ ما عندناش مشكله، احنا بنتعامل مع الاختلاف بشكل جميل. قرار تاخده بدماغك تستريح. اوضحها لك اكتر، انت ليه بتبص للاختلاف على انه حاجه وحشه، على انه فقد وعيب؟ ده غنى وثراء. تخيل لو نزلت الشارع دلوقتي ولقيت كل الناس شبهك، شبهك بالظبط، وبعدين لبست هدومك لقيت كل الناس لابسه نفس هدومك، وبعدين مش عارف ركبت عربيتك لقيت كل العربيات نفس لون عربيتك نفس الموديل، ممكن تقول لي يحصل لك ايه بعد اسبوع؟ عارف يحصل لك ايه؟ والله تتجنن. كل الناس شبهك، الاختلاف نعمه، الاختلاف ميزه، وتبص له على كده تستريح وتنبسط. خلي بالك احنا لسه في اول قاعده. الالوان، اصل الالوان ثلاثه، الازرق والاخضر والاحمر، كل الالوان اصلهم الثلاث الالوان دول. تخيل لو كل لون فيهم لوحده قد ايه الحياه تبقى فقيره، كل واحد لوحده. فقيرة الحياة. تخيل تنوع الألوان اللي احنا فيه. لكن لما امتزجوا الثلاثة ببعض بقت ميزة وثراء وغنى غير عادي، لأن طلعت مئات الألوان نتيجة امتزاج الثلاثة، بس من غير ما واحد فيهم يلغي الثاني. لأن لو واحد فيهم لغى الثاني بقى مزيد من الفقر. أنا ما بقولكش تخلى عن فكرتك، خلي بالك. الألوان الثلاثة لو كل واحد غطى على الثاني خلاص بقى فقير. لكن لما امتزجوا بنسب تحافظ على تميز كل واحد بفكرته كانت النتيجة غير. شفت فكرة الألوان ده ربنا اللي خلقها كده. النبي صلى الله عليه وسلم جاله اثنين، اثنين من الصحابة كانوا السفر، واحد فيهم الاثنين طالعين مع بعض للسفر وما لقوش مية وعايزين يصلوا، فما توضوش اتيمموا وصلوا. قبل ما يدخل الوقت اللي بعده العصر لقوا مية، فواحد قال لا نعيد الصلاة، والثاني قال له لا ما نعيدش الصلاة. اختلفوا، لا نعيد الصلاة، لا ما نعيدش الصلاة. أم واحد مصلي ثاني مرة والثاني ما صلاش، كل واحد لوحده. راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بص هيعمل معاهم ايه؟ قال للاولاني، قالوا له يا رسول الله الاولاني اللي صلى مرتين، قال له ايه؟ اخذت الاجر مرتين. وقال للثاني اللي صلى مره واحده اصبت السنه. طب يبقى مين فيهم الصح؟ الاثنين صح. يا سلام يا رسول الله، اصبت الاجر مرتين، اصبت السنه. اول خلي بالكم انا اول واحده طولت فيها قوي. اصل هي اصلها طريقه تفكير، حاول طريقه تفكيرك. كل ما بتختلف مع واحد بيحصل لك ايه؟ ضيق. انا وامي، انا واصحابي، ضيق ضيق ضيق ضيق ضيق ضيق ضيق تعيش. طب اختلف برحمه، بص له ان هو ميزه. القاعده الاولى ميزه. الله، حاجه ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ رايك ويا طب ازاي نكمل مع بعض وما زلت محتفظ برايي؟ ما بقولكش تنازل، ما بقولكش تدور. ايه رايك؟ اختلف برحمه تعيش سعيد، والله العظيم سعيد، بدون ادويه ولا تعب، بس تنفذ الخمس قواعد. ممكن تكتب بقى القاعده الاولى. القاعده الاولى بتقول بص وخد قرار في دماغك ان اختلافك مع الاخرين ميزه. نتنقل على الثانيه. تعالوا نطلع فاصل وبعدين نكمل القاعده الثانيه اللي بيعلمها لنا النبي، زي ما علمنا القصه بتاعه الصحابي لك الاجر مرتين واصبت السنه. تعالوا نكمل بعد الفاصل ونكمل الاربع قواعد الباقيه، اكتبهم عندك وتعيش سعيد ان شاء الله. شوفوا بعض. اختلف برحمة تعيش سعيد، وخد مني المعنى دون وكمل بيه حياتك، والله تعيش سعيد. خمس قواعد بيعلمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لو عشت بيها تعرف تختلف برحمة وتعرف تبقى سعيد. القاعدة الأولى، ها فاكرينها؟ القاعدة الأولى بص الاختلاف على إنه ميزة سعيد. القاعدة الثانية اوزن الناس بحسناتها وسيئاتها. ما أنت لما بتختلف مع واحد لأنه غلط في حقك أحيانا، أو قال كلام غلط، او عمل تصرف غلط وانت مختلف معاه، فتبدا تشوف اخطائه، فتبدا تقول ده لا ينفع ولا هتعامل معاه تاني، وتاخد قرار. ممكن كل ما حد يعمل معاك حاجه غلط او يضايقك تعمل بص احفظ مني الشكل ده بتاع الميزان ده، اوزنه. اوزنه في حسناته وسيئاته. يعني هو في الكفه دي غلط وعمل وعمل وعمل، نزلت الكفه. طب ممكن تحط في الناحيه الثانيه، طب هو كويس في ايه؟ ابو العاص بن الربيع جوز بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وقف قدام النبي في غزوه بدر، كان مع الكفار، كان مع المشركين، وحارب النبي في غزوه بدر. لكن النبي بيقول عليه ايه؟ والله ما ذمناه صهرا. هو هنا عمل كذا وكذا وكذا، بس في الناحيه الثانيه هو كان صهر ممتاز. شوف الانصاف. تعرف تنصف الناس وانت بتتعامل معاهم؟ السيده عائشه حسان بن ثابت شاعر النبي اتكلم في عرضها، اتكلم عليها لما في حديث الافك، لما اتهمت السيده عائشه، واحد من اللي اتكلموا في عرضها حسان بن ثابت صحابي. والنبي صلى الله عليه وسلم وعوقب بحسان بن ثابت. المهم تمر الايام وحسان بن ثابت ماشي في الطريق بعد وفاه النبي، فيجي عروه بن الزبير دي تبقى خالته السيده عائشه، يشوفه ماشي فيفتكر حديث الافك وان هو اتكلم على خالته، فيهم ان هو يتخانق معاه. فالسيده عائشه تقول له لا يا عروه دعه، ذاك الرجل فعل ذلك لكنه كان يدافع عن رسول الله. اوزنه بحسناته وسيئاته. والله لو اتعاملت مع اولادك، مع مراتك على فكره، النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمك كده، يقول لك لا يكره مؤمن مؤمنه اذا برض منها خلقا رضي منها اخر. طب ما تحطش كل الكفر السيئات، ما تقعدش تشوف كل شيء وحش، طب ما تبص في حسناتها. ممكن تتعامل مع الناس كده والله ساعتها مع الاخطاء مع الاختلاف هتكون في اوزنوا الناس بحسناتهم وسيئاتهم مش بسيئاتهم بس، وطول ما الوزنه الحسنات اكثر سامح بقى هتختلف وتبقى الدنيا هاديه. ليه؟ لان صحيح احنا مختلفين، لكن الفرق الكبير ان رغم هذا الاختلاف ورغم كده لكن الوزنه في صالحك، وبالتالي انا باقي على العشره وباقي على العلاقه. طيب ده الموضوع الثاني او دي القاعده الثانيه. تيجي نشوف القاعده الثالثه. القاعده الثالثه بتقول عايز تختلف برحمه، عايز تختلف من غير ما يتحول لكراهيه كل ما تختلف مع بني ادم دور فين المنطقه المشتركه بينك وبينه. يعني ازاي ارسمها لك؟ دي دايرتك، دي دايرتك يعني في افكارك وارائك في الحياه، ودي دايرته، الدايرتين بعاد عن بعض. لكن ايه رايك علشان نختلف برحمه وما نزعلش من بعض ندور على منطقه مشتركه بين الدايرتين؟ ايه الحته اللي بيني وبينك؟ يعني دي دايرته ودي دايرتك، تيجي ندور على الحته اللي في النص، الحته اللي في النص دي يعني ها تيجي نقرب الدايرتين من بعض. ايوه الحته دي اللي في النص دي المنطقه المشتركه بينك وبينه. وانا صغير انا وابويا ما فيش موضوعات كتير كانت بتجمعنا، لكن بشيء من التركيز بقى الموضوع اللي بيجمعنا دلوقتي الحمد لله فيه مواضيع كتير، لكن في وقت من الاوقات ما فيش. شاب صغير ايه اللي بيتكلم فيه مع ابوه؟ ما فيش. لغايه ما كانت الكوره، ماتشات الاهلي، ماتشات كاس العالم، منطقه مشتركه احنا الاثنين بنحبها، وبقينا ندور ازاي نقعد مع بعض في الاوقات دي. عايز تختلف برحمه. على فكره ام وبنتها مختلفين وعمالين يتخانقوا مع بعض بقالهم 5 سنين، انا عندي الحل. دوروا ايه الحته اللي ممكن تجمعكم؟ احنا الاثنين بنحب الشوبينج، بنحب ننزل نشتري، انزلوا مع بعض. احنا الاثنين بنحب الموضه. شاب وصديقه عمالين يتناقشوا ويتخانقوا، طب ايه المنطقه اللي مشتركه اللي بتجمعنا؟ بنحب نفس الرياضه، بنحب. يبقى بدايه ازاي اجيب منطقه مشتركه؟ شوف الاخر بيحب ايه واشتغل معاه في المنطقه اللي هو بيحبها. تتجمع اقول لكم، والله يا جماعه انا بقول لكم مش البرنامج كل شويه اقول لكم، بس جرب معانا. ممكن تجرب النهارده بعد الحلقه دي اول ما تخلص تعمل حاجتين. الحاجه الاولانيه تشوف واحد انت مختلف معاه وتجري تقول طب ايه اللي بيجمعنا؟ تقعد تفكر طب هو بيحب ايه؟ وبعد كده تبدا تعملها معاه. اختار واحد. على فكره بعد شويه هتبقى دي طريقه تفكيرك. يعني بعد شويه كل بني ادم في الدنيا طب ايه المنطقه المشتركه بيني وبينه؟ طب هو بيحب ايه؟ وتبدا تدور على المنطقه المشتركه. اول ما جبتها يتحول الاختلاف، لان هيفضل في اختلاف لان دايرته بقيت دايرته بقيت دايرتك مختلفين، لكن الحته اللي في النص دي هتهدي القلوب وتريح وتدخل الابتسامه وتسعد لان في منطقه مشتركه. كلام عملي ولا لا؟ ها يبقى لغايه دلوقتي قلت لك 3 حاجات. اول حاجه فكره جوه دماغك، الاختلاف ميزه مش عيب. تاني حاجة علشان تعيش سعيد وانت مختلف، تاني حاجة تعملها هي عبارة عن ايه؟ اوزن حسنات وسيئات. ها هتختار مين؟ مين أول شخص هتختاره توزنه بحسناته وسيئاته؟ ها جوزك. يلا وزني حسناته وسيئاته. ها مش شغالة الحسبة؟ السيئات أكتر؟ لا خليكي جدعة، إن شاء الله الحسنات أكتر، ماشي بالحسنات والسيئات عشان ربنا يبارك، دور فين حسناته؟ ربحت الحسنات، يلا ربنا يبارك، هتكمل العيشه لانك هتهدى. خلي بالك اول ما هتوزن من الحسنات والسيئات وتلاقي الحسنات اكثر الغل والغضب واهدى. شفت الثانيه؟ الثالثه ها مين يا ترى اول واحد بعد الحلقه النهارده هتقول فين المنطقه المشتركه بينك وبينه؟ يا ريت ابوك وامك. خليك جدعان كده، ابدا بابوك وامك. اخوك، معقول اخوك في الاوضه معاك وبقالكم 10 سنين في الاوضه وكل واحد في سكه ما يعرفش حاجه عن حد، طب فين المنطقه المشتركه؟ اصل احنا مختلفين في 100 حاجة، طب اكيد في منطقة مشتركة بينك وبينه. انت وجوزك هو بيحب العشاء بره، طب ايه رأيك؟ ها؟ شاب وامه، طب وامه مش عارفة تتساهل معاه خالص، طب ايه المنطقة المشتركة؟ بيحب ايه؟ ويا ام بدل ما انت تتخانقي 100 خناقة مع ابنك، والله يا جماعة انتوا عارفين الشباب بيقولوا ايه؟ بيقولوا احنا مش لاقيين السعادة في بيتنا. عارفين ليه؟ محدش بيحتوينا، محدش حاسس باهتماماتنا، محدش بيشاركنا طموحاتنا، عارف اكتر حاجه اتشارك فيها ابنك ايه في المحاضره. بس انا كنت لسه بقول لك اشاركه في ايه؟ شوفي هو نفسه في ايه واقعدي تتكلمي معاه وجيبوا لي كتب فيه وساعديه فيه وحسسيه الاهتمام فيه، بيحب يرسم لقيتي جايبه له هديه الوان هتنجح ان شاء الله. شاركيه اهتمامات، هو والله بيقولوا كده البنات بتكون مش لاقي حد يطبطب عليا في البيت، مش لاقي حد احكي له يعني حتى شوفوا اهتماماتهم ايه، حاجه بسيطه حد احكي له. اختلف صراحه، هتفضلي مختلفه عن ابوكي وهتفضل مختلف عن اخوك وهنفضل مختلفين عن بعض، بس في مناطق نقدر نتشارك فيها المنطقه المشتركه. يبقى ثلاث حاجات وصفتك بيها لغايه دلوقتي، الاختلاف ميزه محفظك اهو، خلاص قواعد لتعيش سعيد وانت مختلف، لان الاختلاف لن ينتهي في الحياه وبيسبب تعاسه. طب ازاي يبقى يسبب سعاده ويبقى برحمه ونختلف ونبقى حبايب واصحاب؟ ها ميزه اثنين تختلف وتوزن بالحسنات والسيئات، ثلاثه تدور على المنطقه المشتركه. خلي بالك احنا قصدنا نصور في البحيره دي في لبنان علشان نقول لك ربنا بيخلي الحياه جميله والله. الحياه مش في الاصل فيها الشقاء. ربنا لما خلانا مختلفين مش عشان نتخانق مع بعض، عشان استغفر الله العظيم ربنا مش عايزنا نكون في تعاسه. ما يفعل الله بعذابكم، يعذبكم ليه؟ مش في الاخره بس وفي الدنيا كمان، ان شكرتم وامنتم يحسبكم ليه؟ الحياه فيها حاجات جميله وهو خلقها جميله، بس احنا لازم يبقى معانا مفاتيح نتحرك ازاي. ولذلك برنامجنا مش جايين نقول لكم كلام مخدر كده اسعد وخلاص او الايمان وخلاص، لكن بندلك على مفاتيح نبويه. اوزن الناس باحسناتها وسيئاتها. الثالثه ابحث عن المنطقه المشتركه. طب فين؟ انت مش كل قاعده بتقول بص النبي بيواجهها لك ازاي؟ شفت النبي وهو في عز خناقه مع قريش في وسط يعني ما المعركه شديده يقوم قايل ايه؟ والله لو دعتني قريش لحلف الفضول، حلف قريش اختارته هي اللي عملته ينصر فيه المظلوم، لو دعتني قريش لحلف الفضول لاجل. يعني لو قالوا لي واحنا متخانقين تعالى ندخل في منطقه مشتركه هلبي فورا. هي تتعلمها من الرسول بقى ولا لا؟ ايه رايك؟ القاعده الرابعه عايز تعيش. على فكره معلش بالمناسبه القاعده الثالثه النبي صلى الله عليه وسلم مطبقها مش في مره واحده، في حاجات كتيره جدا. في وقت من الاوقات انتوا ناسيين ان هجره النبي، شوف المنطقه المشتركه، هجره النبي مين دليل النبي في الهجره؟ خلي بالك الهجره سريه جدا وخطيره جدا، وقريش عايزه توصل للنبي باي طريقه وحاطه جايزه كبيره، مين دليل النبي في الهجره؟ عبد الله ابن اريقط. مين عبد الله ابن اريقط؟ شيخ مش مسلم. ايه ده؟ النبي في موضوع سري خطير زي كده استعان بواحد غير مسلم ضمن منطقه مشتركه؟ عبد الله بن اريقط ثقه والنبي يثق فيه وهو يثق في النبي ولن يخذل النبي رغم ان هو مختلف معاه، لان النبي من زمان بينه وبينه تعامل وتجاره ومنطقه مشتركه فالنبي وثق فيه. في ناس يقول لك غير المسلم لا استامنه على فلوسي، فما بالك النبي استامنه على حياتي. يعني بص المنطقه المشتركه مش بس بقى، ده انا بكلمك في ابوك وامك واخواتك مش عارف تعمل معاهم منطقه مشتركه، ده النبي في اكثر حاجه فيها امل حياته عمل منطقه مشتركه مع عبد الله بن اريقط وخلاه هو دليل السفر، لان هو ما مشوش من الطريق العادي، مشوا من طريق لا تعرفه قريش واختار عبد الله. وعبد الله بن اريقط لو حد يمشيه في سكه غلط النبي مش هيعرف ويوديه لقريش. عمل منطقه مشتركه مع غير مسلم. في ناس تقول لك لا انا لا حياتي ولا فلوسي ولا تعاملاتي، بس النبي عمل غير كده. المنطقه او القاعده الرابعه اللي تتعلمها من رسول الله ايضا، اختلفت اوعى تحطم الاخر، اوعى تبقى عايز تمسحه من وجودك، اوعى تعمل الحكايه دي. انجح وسيب الناس ينجحوا، عيش وسيب الناس تعيش، اختلف معاه لكن ما تبقاش حريص انك تلغيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمك الحكايه دي مهمه قوي وخطيره قوي. النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه، قريش اللي قهرتنا وعملت فينا 20 سنه وقتلت الصحابه انتصرنا عليها، فيجي العباس عم النبي ويقول له يا رسول الله اعطني مفتاح الكعبه اخذه من قريش من بني شيبه، خليه معايا انا ليكون معنا احنا المسلمين ناخد كل حاجه وهم كل اللي عادونا ناخد منهم حتى مفتاح الكعبه. قال لا يا عباس المفتاح معهم. ليه؟ انا مش جاي احطم الاخرين، انا مش جاي الغي الاخرين. في ناس تقول لك ايه، من ليس معي فهو ضدي، وفي اسوأ من كده يقول لك من ليس معي فهو ضد الله، يعني يستخدم الدين فعدوته مع الاخرين لينتصر على الاخرين، ومن ليس معي فهو ضد الله. اوعى اوعى تعيش بالفكره دي، اوعى تعيش بفكره من ليس معي فهو ضدي، اوعى تبقى حريص على الغاء الاخر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، يقول لك ان مثل ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا الا موضع لبنه، بنى بيت الا حته لبنه، فانا موضع اللبنه وانا خاتم النبيين. يعني ايه؟ ما جاش يهد البيت ويقول انا اللي ببدا الموضوع من جديد والباقيين ما لهمش قيمه، ما عملش كده. ده قال ده انا جاي اكمل، ان انا بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. يا سلام، مش لابدا الاخلاق. في ناس تقول لك انا واي حاجه تانية في الدنيا، ما تعملش كده، ما تعملش كده، مش لازم علشان نورك يضيء انك تطفئ انوار الاخرين. صح، القاعده الرابعه دي حلوه، ما تحطمش الناس عشان تبان لك ده انت فيك كده حسد وحسد، انت فيك امراض قلوب وحشه. ايه رايك في الاربع قواعد دول؟ هتعيش بيهم؟ عارف بعد ما تخلص الحلقه هتعمل ايه ان شاء الله؟ تكتب اسامي الناس اللي انت مختلف معاهم، وكل واحد تختار له واحده من الخمسه دول، واحد توزنه بحسناته وسيئاته، واحد تدور على المنطقه المشتركه، واحد لا يا عم مش عايز منطقه مشتركه، بس مش هلغيه، مش هحطمه. سيدنا عمر الخطاب لما راح يفتح القدس رفض يصلي جوه الكنيسه، قالوا له ليه؟ قال لهم يحسن تتهدم، يحسن يجي حد يقول هنا صلى عمر فيقوم هددها، لا انا مش عايز الغي الاخر. مع ان حد مكانه ممكن يقول طبعا نهدمها. الخمسه والاخيره، مصر تختلف؟ مصر تختلف. طب وكمان عايز تتخانق؟ وكمان عايز تتخانق، والموضوع لازم يحصل كده. طيب خلاص ماشي، همشي معاك حدوث، يعني همشي معاك للاخر. طب ممكن اطلب منك طلب؟ مصر تختلف؟ ممكن ما تهنش، ممكن ما تجرحش، ممكن ما تشتمش، يعني مصر تختلف، ممكن تعمل كده. لو اختلفت قوي بلاش تهين. سهيل بن عمرو كان رجل خطيب، فكان بيتكلم على المسلمين ويدي خطب يعني يؤذي فيها المسلمين، لانه راجل خطيب باهر، فيشتم المسلمين ويتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم لغايه ما اتاثر في غزوه بدر. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله دعني انزع ثنيه اخلع له اسنانه سهيل بن عمرو حتى اذا خطب ضحك الناس. فقال النبي لا يا عمر، لا اوعى تهيني يا عمر، نختلف بس اوعى تهيني، لا يا عمر، لعله يقف موقف تحمده عليه وتلف الايام ويسلم سهيل بن عمرو ويموت النبي صلى الله عليه وسلم ويرتد العرب وتفكر قريش انها ترتد اهل مكه، فيقف سهيل بن عمرو خطيب ويقول لهم يا اهل مكه كنتم اخر من اسلم فلا تكونوا اول من ارتد فتضحك عليكم العرب. ده خلوهم بمنطق ذكاء، هتبقوا شخشيخه، اخر الناس اسلموا واول الناس خرجوا، اثبتوا شويه. فثبتهم جميعا، فبكى عمر بن الخطاب افتكر النبي وقال صدق رسول الله لعلك تراه يقف موقفا تحمده عليه. ما تهمش ابدا. عارف يا جماعه، لو كان النبي اهم قريش، لو كان اهمهم، لا يمكن كان خالد بن الوليد دخل في الاسلام ولا عمرو بن العاص دخل في الاسلام، لان ابائهم كانوا كافرين وهم حاربوا النبي، لكنه حاربهم بس ما اهنهم، حاربهم على فكره، واقف ضدهم ومختلف معاهم، بس اوعى تهين. العربي اصيل، لو كان النبي اهنهم ما كانوش دخلوا في الاسلام، ممكن ما تهنش. طب ولو حد هني، طب ولو حد غلط فيا، ادخل في الخناقه؟ ما تدخلش. امال تعمل ايه؟ ارتفع. يعني ايه ارتفع؟ هقول لك مثل اختم بيه حلو قوي. النسر مثل من الطيور. النسر ساعات الغربان تهاجمه. بجد؟ اه. يبقى خوف من الغربان ويلاقي نسر فيهاجمه. النسر ما يخشش معاهم في الخناقه. عارف يعمل ايه؟ يعلى لفوق. يحلق لاعلى لانه نسر. لو شتموك كن كالنسر، حلق لاعلى، انجح اكتر. تفوق اكتر. اثبت انك ناجح. اعلى اعلى عشان الغربان يفضلوا غربان تحت. وانت تعلم ما تخشش في الشتيمه، وعشان تفضل تعليم. القاعده الخامسه بتقول لو اختلفت اوعى تشتم، اوعى تشتم. على فكره يا جماعه، في ناس تقول لك طب والحق، انا بدات عن الحق فشتمت وخنت عشان انتصار للحق. النبي ما عملش كده. الامام مالك يقول لك اذا رايت الرجل يقول انا ادافع عن الحق فيسب ويشتم وبقوا يتنافس العارف ويطلع في الفضائيات ويعمل حاجات عجيبة كده. فإذا رأيته يفعل ذلك فاعلم أنه معلوم النية، فالحق لا يحتاج لذلك. فالحق سبحانه يقول وجادلهم بالتي هي أحسن. اختلف برحمة عشان القلوب تفضل صافية، عشان نحب بعض ومختلفين ومفيش مشكلة نبقى مختلفين ونعتذر، لكن يبقى فيه رحمة. اختلف برحمة ويكون مؤدب، وده دليل ان عندك ثقة في نفسك، ودليل ان مفيش حقد وحسد في قلبك. اختلف برحمة خمس قواعد نختم حفظتهم، هتكتب اسامي الناس اللي انت مختلف معاهم وتقدر تختار لكل واحد تعمل توصيله الخمس قواعد واسامي اللي انت مختلف معاهم، وزي كده في تقعد تعمل هعامل مين بايه. واحد الاختلاف ميزه مش عيب وتمشي الحياه. اثنين اوزنه في حسناته وسيئاته. ثلاثه بص للاختلاف وابحث عن المنطقه المشتركه بينك وبينه ونفضل مختلفين في الباقي مفيش مشكله بس نقرب القلوب. اربعه اوعى تحطمه او تلغيه عشان هتبقى العداوة شديدة وانت هتتوجع. خمسة اوعى تهين او تشتم. ايه رأيكم؟ تختلف برحمة؟ تيجي تجرب؟ ممكن تجرب معنا؟ والله هتنبسط قوي وتعيش سعيد قوي. شوفكوا على خير، ويبقى دون علامة ممنوع دخول ولون احمر في مجموعة موانع السعادة الكراهية. حلها ايه؟ اختلف برحمة. شوفكوا بكرة النهاردة على النت على عمرو خالد بوت نت، عندنا شغل كتير جدا وانا معاكم طول الليل وهتشوفوا الحلقة موجودة. نشوفكوا بكرة ان شاء الله وحلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.